بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية إحدى الآيات التي تبين أن الأمور مقدرة قدرها الله سبحانه وتعالى، فالهدى والضلال والكفر والإيمان والشقاوة والسعادة كل ذلك مقدر. قد دلت على ذلك عدة نصوص، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الشقاوة مقدرة والضلال مقدر، وكل يعمل فيما يسر له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال عملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر العمل أهل الشقاوة، وأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الآية فيها رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح فقط. ورد عليهم من وجوه متعددة: إذا كان الأمر كما قلتم فلما تسألون الله في كل صلاة قائلين: اهدنا الصراط المستقيم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. أي ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلقوا للنار وبعمل أهل النار يعملون. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة أخرى فقال: إلى النار ولا أبالي، والله أعلم بمن هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن الذي يقول كل الخلق طيبين أو كل الخلق طيبون قوله ليس بصحيح، لأن الله خلق أقواما للنار. وكذا الذي يقول اللهم اهد الخلق جميعا معتد في الدعاء، لأن الله خلق لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا، أي خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يفقهون بها الحق والصواب، وإن كانوا يفقهون بها أمور دنياهم، ولا يبصرون بالأعين وجوه الحق والصواب، وإن كانوا يبصرون أمور دنياهم. فالله قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون سماعا ينتفعون به، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فكل من حاد عن طريق الله سبحانه، كل من ترك طريق الهداية، كل من تخلى عن طريق الهداية فهو أضل من الأنعام كما وصفه الله سبحانه. ولقد شبه الله سبحانه وتعالى الكفار المعرضين عن ذكره بشر تشبيه، شبههم أحيانا بالحمير، إذ قال: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وشبههم بالكلاب كما تقدم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبههم بالأنعام، قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وهنا قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالمعرض عن طريق الله أضل من البهيمة. البهيمة لم تحاسب حسابه العسير الذي يحاسبه. قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، آية عظيمة من أعظم آي الكتاب العزيز. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اسألوه بأسمائه الحسنى. ومن الفقه في ذلك أن تسأل الله المسألة التي تريد باسم يوافقها من أسماء الله. إذا كنت تريد رزقا قل ارزقني وأنت خير الرازقين. إن كنت تريد شفاء اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إن كنت تريد نصرا انصرنا يا خير الناصرين، وهكذا. إن كنت تريد مغفرة وأنت خير الغافرين، رحمة وأنت أرحم الراحمين، وهكذا. تسأل الله عز وجل باسم من أسماء يوافق المسألة التي تريد. وانظر إلى هذا الدعاء الصادر من حملة العرش، وهم يدعون لنا ويقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. معنى كلامهم يا ربنا أنت واسع الرحمة، أرحم بعبادك البشر منا نحن الملائكة. أنت يا رب أرحم بالبشر الذين هم عبادك، أرحم به منا. فنسألك يا من وسعت رحمته كل شيء أن ترحم هؤلاء العباد وأن تغفر لهم. فلا نسترحمك لأنك لست برحيم، كلا، بل أنت أرحم الراحمين ورحمتك وسعت كل شيء. فهكذا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالحاصل أننا نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ما نريد، كل مسألة بما يناسبها من أسماء الله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم، وهكذا. اسم من أسماء الله يوافق المسألة التي نريدها. وكما لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى سميع، لكن ليس سمعه كسمع خلق، فأنا وأنت نسمع لمسافات معينة، نسمع إذا نادانا مناد على بعد معين، ونسمع شخصا واحدا يتكلم. أما إذا تكلم أمامنا عشرة من الخلق التبست علينا الأمور ولم نميز هذا من ذاك، فكيف إذا تكلم أمامنا مئة شخص لا نستطيع أن نميز؟ فكيف إذا تكلم ألف في وقت واحد لا نفهم على الإطلاق؟ لكن ربنا يسمع الخلائق كلها، إنسها وجنها، دوابها، حيتانها، طيورها، بشرها، كل الخلائق إذا تكلمت في آن واحد سمعها الله سبحانه وتعالى وعلم ما تريد فهو يسمع، لكن وسع سمعه الأصوات. كما قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في جانب من جوانب البيت يخفى علي بعض حديثها وأسمع بعضه، فما دريت ما قال وما ميزت ما قال حتى أنزل الله على رسوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذا فهمت هذا الاسم، اسم السميع مثلا، وكنت موقنا بما علمت، موقنا بأن الله يسمع كلامك، ما اغتبت أحدا من المسلمين ولا لغوت ولا طعنت في أرض أحد ولا تكلمت بما لا يعنيك، ولا خرج كل كلامك ذكرا أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو إصلاحا بين الناس، لأنك توقن أن الله يسمع ويكتب ما تسمع. وإذا قمت وأنت ترفع رأسك من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، توقن أن الله يسمع من حمده، وسماع يقتضي الإجابة كذلك. فكلمة سمع تعني أجاب في بعض معانيها. فبناء على إيمانك بأسماء الله الحسنى تتأتى أعمالك، ولذلك فالقلوب تطمئن بها. قال موسى وهارون عليهما السلام ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يا لفرعون. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فبهذا تطمئن القلوب. إذا كنت توقن في الدنيا أن وزيرا يحبك ويرى مصالحك ويهتم بأمرك ويتابع حالك، فأنت إلى حد ما تطمئن. فما ظنك برب العالمين الذي يتولى الصالحين؟ فاحظى بمعية الله عز وجل على قدر يقينك بأسماء الله الحسنى وبصفات العليا على قدر صلاح عملك وطمأنينة قلبك. وهكذا عموم الأسماء في الرؤيا، مثلا البصير الله يبصر، لكن ليس بصره كبصر خلقه. أنا وأنت نرى عن بعد، نرى لبعد معين، بعد هذا البعد لا نكاد نرى، لا نرى على بعد كيلو ولا اثنين ولا عشر كيلو. إذا رأيت من أمامنا لا نرى من خلفنا، ولا نرى من عن يميننا، ولا نرى من عن شمالنا، ولا نرى من هم فوقنا، لكن الله سبحانه يرى الخلائق أجمع ظاهرها وباطنها، يرى الحيتان في قلب حار والديدان في أصم الصخور والجمد، ويرى القاصي والتالي والوحوش الكاثرة الغابات يراها ربنا، والنسور كذلك والصقور الجوارح يراها ربنا سبحانه وتعالى، فيسمع ويرى. أعود فأقول على قدر إيماننا بأسماء الله وصفاته، على قدر طمأنينة قلوبنا وسلامة أعمالنا، فسلامة العمل تنبني على قوة المعتقد وسلامة المعتقد. وهكذا إذا أيقنت بمعنى حسبنا الله ونعم الوكيل، أو بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، اطمأن قلبك على قدر يقينك بهذا. إذا أيقنت بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، فلا قدرة لأحد أبدا عليك إلا بالله، ولا قدرة لك على عمل شيء إلا بالله، بل ولا قدرة لقنبلة على انفجار إلا بإذن الله، ولا قدرة لرصاص على إصابة إلا بإذن الله، ولا قدرة لك على فهم مسألة من المسائل إلا بإذن الله، لا قدرة لك على حفظ سورة من القرآن إلا بإذن الله. فتتسع المفاهيم لقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله. جار شرير متسلط عليك لن يتحول إلا إذا حوله الله. مرض ألم بك لن يزال إلا إذا أزاله الله. لن تقال من منصبك ولا تتحول إلا إذا حولك الله. لن تفارق زوجة إلا إذا حولك الله عنها. وهكذا كل شيء لا تحول له عن شيء إلا إذا حوله الله. قد يتعلق قلبك بشخص تحبه، لا تتحول عن هذا الحب إلا بإذن الله. ولذلك نرى في الناس عجبا، نرى شخصا متعلقا بفتاة أنت تراها تزدريها وتتعجب من جنون صاحبك، ما هذا الخبر الذي أصابه حتى يبكي طول الليل من أجل مواته، وأنت في نفسك تزدريها إذا عرضت عليك لن تقبلها. ولكن المحبة لا تستطيع أن تتحول عنها إلا إذا حولك الله، فتدرك باتساع المعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا سائر المعاني. ولله الأسماء الحسنى، الحسنى جمع أحسن، وكل أسماء الله عز وجل حسنى. كم اسم هي؟ من العلماء من قال هي 99، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة تأكيد للتسعة وتسعين، من أحصاها دخل الجنة، كذا قال عليه الصلاة والسلام. إلا أن كثيرين من العلماء هم الجمهور قالوا إنها تربو على ذلك، وإنما 99 لها خاصية إذا أحصي أدخلت من أحصاها الجنة بإذن الله. واستدلوا لقيلهم هذا بخبر فيه ضعف في إسناده، وبخبر ثابت الإسناد إلا أنه يفتقد الصراحة. أما الخبر الذي في إسناده كلام هو حديث ما أصاب أحدا هم ولا حزن ولا غم، فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي الحديث الشاهد منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. في سند هذا الحديث رجل اسمه أبو سلمة اختلف في توصيفه، هل هو الجعني المؤدق أم أنه المجهول، ورجح كثيرون من أهل العلم أنه المجهول، فالخبر بذلك فيه ضعف من ناحية السند هذا. واستدل القائلون بأن لله أكثر من 99 اسما بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل الذي مؤداه، فآخر لربي عز وجل ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالشاهد من القول قوله عليه الصلاة والسلام فيفتح الله عز وجل علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. هذا رأي الجمهور في عدد أسماء الله عز وجل. وكما سبق أن الذي يدعي أنه حصر أسماء الله الحسنى كلها ادعاؤه لا بد فيه من نزاع، لأن أسماء الله عز وجل تؤخذ من الآيات والأحاديث من القرآن والسنة، هناك بعض الأحاديث في سندها بعض الاختلاف كاسم الديان والمعطي وكذلك الستير وكذلك المنان وكذلك الجواد وكذلك المحسن، فالأحاديث بذلك فيها نزاع قائم بين العلماء في تصحيحها وتضعيفها. إن اخترت رأيا فسترى منازعا لك في هذا الرأي، فبحسب الشخص أن يقول أنه اجتهد ويرجو من الله أن يكون قد أصاب. هذا الذي يقوله العقلاء الذين يوقرون عقولهم بل ويوقرون إيمانهم ودينهم. هذا هنالك بعض الاختلافات في اشتقاقات الأسماء من الصفات. إن الله جميل يحب الجمال، هل أقول من ذلك أن الله من أسمائه الجميل أم أنها صفة لله فحسب؟ وعلى هذا فسر وقس. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل أخذ منه اسم الطيب أم لا؟ وجهان لأهل العلم معروفان. وكذلك اشتقاقات الأسماء من الأفعال مع الذين أنعم عليهم، هل أخذ منها اسم المنعم أم لا؟ وكذلك في الإضافات، خير الناصرين، هل أخذ منها اسم الناصر أم أتركها كمركبة؟ فلذلك الشخص إن اجتهد عليه أن يسأل الله أن يكون مصيبا، والله أعلم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قيل فاسألوه بها. وأنتم تعلمون أن الدعاء في القرآن على ضربين، دعاء بمعنى العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، قيل فاعبدوه مخلصين له الدين، كما في الآية الأخرى قل الله أعبد مخلصا له دين. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلا لن نعبد غيره. فهنالك دعاء، دعاء العبادة بمعنى العبادة، ودعاء آخر يقال له دعاء المسألة، يا رب ارزقني، يا رب ارحمني، يا رب اشفني، فالدعاء دعاء. قال تعالى فادعوه بها، هنا فتعبدوه بها واسألوه بها على المعنيين على السواء. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون عن أسمائه الحسنى ويتجهون إلى غيرها، فالإلحاد الميل. ومنه قيل للحد الذي في القبر لحد، لأنها فتحة في جانب القبر، فتحة في جانب القبر. فالملحد المائل عن الحق إلى الباطل، هذا الملحد، الملحد المائل عن الحق إلى الباطل، سواء كان ملحدا بمعنى الشيوعي الآن أو كان ملحدا بمعنى المائل عن الحق إلى الباطل عموما. ومنه هجاء الشعر الأموي، وإن كان كاذبا في هجائه يأجو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: قدني من نصر الخبيبين قدي. ليس الإمام بالشحيح الملحد يصف ابن الزبير بأنه ألحد في الحرب، وحاشاه رضي الله تعالى عنه هذا في الملحد المالي. وقوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ألحدوا في أسماء الله بصور، منها أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء للأوثان والأصنام، فاشتقوا من لفظ الجلالة الله كلمة اللات وأطلقوها على صنم وصنم اللات، واشتقوا من اسم الله العزيز اسم العزة وأطفوها على صنم من أصنامه، واشتقوا من اسم الله المنان اسم منات وأطفوها على بعض الآلهة. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي سميتموها آلهة وعبدتموها ما أنزل الله بها من سلطان، كالذي يسمي الفجل لحما ويأكل فجلا واصطلح مع نفسي أن الفجل هو اللحم، فيخرج للناس يسألونه: ماذا أكلت؟ يقول: أكلت لحما. يخ ما أكلت إلا فجلا؟ يقول: لا، هو لحم. يصطلح مع نفسي أسماء يطفيها، أطلق على حجر اسم اللات وعلى حجر آخر اسم العزة، وقالوا هذه آلهة وعبدوها من دون الله. قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمن الإلحاد في أسماء الله اشتقاق أو أخذ أسماء من أسمائه ويطفئها على أوثان وأصنام وأحجار تعبد من دون الله عز وجل. ومن الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي الإلحاد في أسماء الله صور. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعملون. قيل يهدون بالحق معنيان: يهدون بالحق يرشدون الناس بالكتاب والسنة، فالكتاب والسنة حق، فيهدون بالحق يرشدون الناس بالحق بالكتاب والسنة. وقيل يهدون بالحق يقضون بين الناس بالحق، وقيل يهدون بالحق هم أنفسهم يهتدون بالحق ويبينون للحق، وكلها معان صائبة ولله الحمد. وإمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي هم في أنفسهم اهتدوا بالحق، اهتدوا بالحق وكذلك عدلوا بين الناس وأقاموا الحق بين الناس، بين القوي والضعيف، بين الوضيع والحقير، بين القريب والبعيد، أقاموا أمر الله على العدو وعلى الحبيب على السواء. لم يجرمهم شنآن قوم على الاعتداء، ولم تحملهم محبة قوم على الالتواء، بل أقاموا حكم الله. ولعله قد تقدم على المسألة أثر وإن لم يسعف الوقت لتحقيقه، أن عبد الله بن رواح أرسل ليحكم بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود: والله يا معشر يهود، إنكم أبغض خلق الله إلي، جئتكم من عندي أحب خلق الله إلي، ولكن والله لا يمنعني بغضي لكم ولا حبي له من أن أقيم الحق الذي أمر الله به. فقالوا: صدقت وبررت يا ابن رواح، بهذا قامت السماوات والأرض. قال تعالى: وإمن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فيه فضل الإصلاح بين الناس، وحسبهم فضلا أن النبي قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أخذ الاستدراج من الارتفاع درجة بعد درجة، درجة يرتفعون درجة بعد درجة، درجة بعد درجة في الدنيا يظنون أنهم يعلون فيها، إنما يرتفعون كي يسقطوا مرة واحدة فيحصل الانتقام منهم، يصعدوا في الدنيا استدراجا. وفي الحديث: وإن حسنه البعض بمجموع طرقه ولشواهده، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وفي الحديث الآخر الثابت: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، بل وفي الآية الكريمة: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نغنيهم نعطيهم مالا نعطيهم ونعطيهم ثم يكون المال وبالا عليهم، وأملي لهم إن كيدي متين، الإملاء التأخير أي أؤخرهم ولا أحل فيهم عذابي إلى أجله المحدد المعلوم، وأنا أكيد لهم وكيدي شديد. ثم قال تعالى: أولم يتفكروا، حث على التفكر، ما بصاحبهم من جنة، وكما أننا نثاب بصلاتنا وصيامنا وتعلمنا نثاب بتفكرنا وتدبرنا. ولذلك كان من العبادات التفكر في آيات السماوات والأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فقوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض دال على استحباب التفكر، ومنه أعني من الأدلة على استحباب التفكر: قل إنما أعظكم بواحدة وذكركم بشيء، أن تقوموا لله مثلا، كل اثنين مع بعض وفرادا أو كل واحد بمفرده، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، أي قوموا واسألوا أنفسكم: هل محمد مجنون؟ هل الذي يقول الله واحد مجنون؟ هل الذي يقول لا تسرقوا مجنون؟ هل الذي يقول لا تزنوا مجنون؟ هل الذي يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مجنون؟ هل الذي يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون؟ هل هذا مجنون؟ أي جنون هذا الذي يحافظ لنا على أعراضنا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ هل يقال عنه مجنون؟ الذي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مجنون؟ كلا وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، ستذكركم بشيء واحد، أن تقوموا لله مثنى وفراد بإنصاف. كل واحد منكم يجلس مع نفسه ويتساءل: ما سبب الجنون الذي نصف به محمدا عليه الصلاة والسلام؟ أو كل واحد يسأل صاحبه، كل اثنين على انفراد، ما الذي أتى به حتى نقول عنه مجنون؟ وأسد الناس رأيا وأكمل الخلق عقلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الأدلة على وحدانية الله والتفكر المؤدي إلى ذلك عبادة نتعبد الله بها، كذلك كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. إذا كان في الكون إلهان يحكمان الكون، واحد يريد أن يكرم شخصا والآخر يريد أن يهين هذا الشخص، ستفسد الأرض. واحد يريد أن يكون فلان غنيا والآخر فقيرا، أو هذا عزيز وذاك دليل، ستفسد الأرض. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. المثل في حياتنا: المركب التي لها ريسان تغرق، واحد يقول لك لا الصواب من هذا الاتجاه، والآخر يقول الصواب من هذا الاتجاه، سيحدث الغرق وسيحدث الخلاف. فعبادة التفكر منسية فيلزمنا بارك الله فيكم أن نحيا إلى الآن. تنفرد بنفسك بعض الوقت فتفكر فيما أنت عليه الآن وما كنت عليه بالأمس وما أنت مقبل عليه غدا. لزاما أن تتفكر فيما أنت عليه مقبل، لزاما أن تفكر في مستقبلك الذي أنت عليه قادم، لزاما أن تفكر في هذا. فلا تكن كالنعامة تدس رأسها في التراب وتغتال من فوق، لا تكن هكذا، لابد أن تفكر فيما أنت عليه مقبل. أنت بالأمس وأنت تعلم ذلك تمام العلم خرجت من بطن أمك باكيا تجوع ولا تستطيع أن تشتكي، تبكي فقط، ثم تقدمت بك السنون وأصبحوا يسعدون بك ويفرحون، ثم دخلت في معترك الحياة الدنيا بما فيه من نكد وهم وغم وأفراح وأتراح، ولا تكاد تسعد يوما إلا وتشقى في يوم آخر، ولا تكاد تضحك اليوم إلا وتبكي غدا، لا تكاد تفرح بمولود إلا وغدا تحزن على ميت وهذه دنياك، لا تكاد تصح حتى تمرض ولا تعافى حتى تبتلى. وهذه الحياة الدنيا كبد كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. ففكر في هذا وبعد إلى ماذا أنت قادم وإلى عشت ما عشت، قادم إلى أرض العمر الذي ينتظرك إذا أنت بقيت زمنا في دنياك، إلى أرض العمر كما ترى الذين ردوا إلى أرض العمر منهم من يبول على نفسه ولا يستطيع التحكم، بل منهم من يتغوط على نفسه ويمله أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. ترى الفتاة التي كانت حسناء أصبحت عجوزا شمطاء لعابها يسيل، وأصبح الشخص يفر منها بعد أن كان الشباب يتقاتل ويتهافت عليها، أصبحوا يفرون منها بعد أن كانت فتية تغري هذا وتغري ذاك، هي طريحة الفراش، ثم بدأت في الذبول يوما بعد يوم وبعد يوم. وأنت كذلك، أنت كذلك، وإن كنت تتحكم في عضلاتك الآن فسيأتي وقت تفقد هذا التحكم. إذا كنت ترى الآن سيأتي وقت تقل رؤياك، وقد أصبحت أرى الاثنين أربعة والأربعة اثنين لما هدني الكبر، وكما قال الآخر يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعله، يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا ما رام القيام ويحمل، تأتي وأنت كبير السن وترى أباك يأتي هذا من الحمام يسقط في الحمام، تأتي أنت وإخوتك تحملونه وتقول متى يموت، اليوم أو غدا، تعبنا. هكذا الحياة الدنيا يملك من هم أقرب الناس إليك ويتمنى لك الموت محبوك الذين كنت تنفق عليهم وتغدق وتسعى للكسب من الحلال أو الحرام كي تطيب خواطرهم وكي تدخل عليهم السرور والأفراح، هم يتمنون موتك، فقد تقلت عليهم وتقل عليهم أمرك، فلا بد أن تنظر إلى ما أنت عليه مقبل. وبعد هذا النكد أنت داخل قبر موحش ومقدم على لقاء الله وعلى صراط وعلى زلات سلمنا الله إياكم منها وعلى موازين قسط لا تقيس شعيرة، قادم على موازين لا تظلم فيها مثقال حبة من خردل، وعلى جنة أو نار سلمنا الله إياكم من النار. فلا بد أن تتفكر، لا بد أن تتفكر، ومن سلف لك كان هذا شأنه. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، في آيات تلية لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، عليه صلاة الله وسلامه. وهكذا مريم عليها السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا، هذا رسولنا الأمين محمد يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يسجد ويتفكر، وفي حياته وبعد بعثته يقوم من الليل البهيم بعيدا عن أعين الناس، يظن أن نساءه نمنا، فيقوم هو لربه، يخر ساجدا مستعجلا مستغفرا، وهو سيد ولد آدم لكنه يريد أن يكون عبدا شكورا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. ويقر كذلك بصغير الذنب وبكبيره، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره خرزاما أن نخلو مع خالقنا سبحانه وتعالى. نتفكر ونتدبر ونسأل ونستغفر، نرجو ونخاف لزاما أن نفرغ من وقتنا وقتا لهذه العبادة التي ضل عنها الكثيرون مع المادية التي استنزفت الأوقات، فضلا عن استنزافها للجهود واستنزافها للعقول. فلا بد وأن نخلو مرات ومرات بأنفسنا مع خالقنا سبحانه وتعالى، نقدم استغفارا من الذنب، نسأل المسألة التي تريد، نقر لله بالخطأ، نسأله الستر فيما وآت والعفو عما قد مضى وسلف. لزامنا يا الإخوة أن نحيي هذه العبادة فقد أمرنا بها. قال تعالى في عدة آيات: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم يتفكروا في أنفسهم؟ ألم يتفكروا ما لصاحبهم من جنة؟ نصوص كثيرة تدعو إلى هذه العبادة وتحث عليها وتذكر بها، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فتأتيك آيات كي تتذكر وتفكر: الأرض قاحلة والنبت ضعيف والبهائم ستموت جوعا وعطشا، فتأتي السحابة تصب ماءها في مكان ما بإذن الله، في هذا المكان اليوم وفي هذا المكان غدا، وأنت واقف تنتظر أرضك تريد أن تسقى. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي حتى يحدث لهم تذكر، ولكن وما يزيدهم إلا نفورا. فجدير بنا جميعا بارك الله فيكم أن نولي هذه العبادة قدرا من وقتنا. قال الخليل عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ومن أعظم ذلك وأفيده وأجله قيامنا لله في صلاة الليل بعيدا بعيدا عن أعين الخلق. تستطيع وأنت تتلو القرآن أن تتفهم معناه، إذ إنه قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أشد موافقة وفهما للكتاب العزيز، يتواطئ اللسان مع القلب مع العقل في فهم كلام الله سبحانه. أشد مواطأة أي موافقة من ناشئة النهار، أن الصلاة التي تنشئها في الليل فيها تدبر أكثر من الصلاة التي تنشئها في النهار. فقم من الليل وصلي، واذهب إلى المقابر وتذكر، كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، يترك عائشة نائمة ويذهب ليلا إلى البقيع يسلم على إخوانه، يسلم على من كان معه، يسلم على أصحاب القبور، يذكر ويتذكر: هذا الذي كان محسنا، ذاك الذي كان مسيئا، هذا الذي كان مؤمنا تقيا، هذا الذي أسرف على نفسه، الآن العمل هو الأنيس والجليس. فلا بد أن تولي نفسك اهتماما، فإن الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من طهر نفسه حرص على سلامتها، وقد خاب من أخفاها على الخير وأبعدها عنه. أعود فأقول: تلك عبادة التفكر، عبادة ينبغي أن يفرد لها وقت للتذكير بها فضلا عن فعلها وممارستها. بارك الله فيكم. ألم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة؟ إذا كنتم تصفون رسول الله بالجنون فلماذا تصفونه بالجنون؟ ما السبب؟ ما الحامل لكم على ذلك؟ ألم تصفوه من قبل بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام؟ هل خان أمانة؟ هل ارتكب فاحشة؟ هل سرق مالا؟ هل شرب خمرا؟ هل مسح ريانا؟ ما الذي صنع عليه صلوات الله وسلامه؟ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ ما هو إلا نذير؟ وبهذا نحاجج أعداء الله من اليهود والنصارى والمشركين الذين أنكروا نبوة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فأي شيء ينقمونه على رسول الله؟ ما الشيء الذي يأخذونه على رسولنا محمد؟ ما الشيء الذي ينقمونه على النبي؟ قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل؟ هذا الذي تأخذونه علينا أننا آمنا بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل؟ تنقمون علينا أننا نصلي ونصوم لله خالقنا وبارينا؟ ما الذي تنقمونه علينا؟ إن أهل الكفر كانوا يرسلون رسلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمعون ما يقرأ ويرجعون إليه فيخبرونهم، فمنهم من يجد الرسول يقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. فيقول أعد علي يا محمد هذه الآيات، أعد علي الآيات فيعيدوها عليه. يقول أعد فيعيدوها عليه حتى يرجع وقد أتقن، رجع بأحسن القول وأجمل القول إلى من أرسلوه. فيقول كبيرهم إن هذا الرجل أتاكم بأمر جلل فكونوا فيه رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. إن رجلا كان يتكهن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم ويقول يا محمد إن شئت أن أطببك طببتك يا محمد، فأنا أعلم الناس بالطب، إن كان بك سحر فأنا أقدر الناس على فك هذا السحر، إن كنت مطبوبا طببناك يا محمد. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفرغت؟ يقول نعم. قل فاستمع، يبدأ النبي فقط في مقدمة خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. يقول الرجل أمسك، لقد قلت كلمات بلغت ناقوس البحر، إذا كنت تقول إن الحمد لله نحمده تستعين بالله فبالذي سيغلبك؟ هذا حاصل كلامه، لقد قلت كلمات بلغنا ناقوس البحر يا محمد. ويمسك عن مواصلة الحديث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأيها الإخوة، خلافنا مع غيرنا من أهل الملل خلاف معروف مركز، نحن نخالف كل الملل والنحل في شيء أساس، هو أننا نقول لا إله إلا الله، وهم يقولون لله شريك، ونحن ولله الحمد مستعدون للمباهلة في أي زمان وفي أي مكان، صغيرنا وكبيرنا، جاهلنا وعالمنا يقر بأن لا إله إلا الله، غيرنا من أهل الملل وأهل الكفر يدعون لله الشريك أو المثيل أو الولد أو الزوجة أو الصاحبة، أما نحن فهذا أصل خلافنا. يقولون محمد ليس برسول، ونقول نحن محمد رسول الله. وما الذي ينقم على هذا النبي الأمين؟ يقولون القرآن ليس من عند الله، ونحن نقول إن القرآن من عند الله. فهذا ديننا، هذا أصله، ومن شاء أن يتفكر تفكر واقرأ الآيات التي تقرأها تجد القلب يرق، تجد كل خير في هذا الكتاب العزيز، تجد نهيا عن الفحشاء، نهيا عن المنكر، حفاظا على العقول، حفاظا على الأخلاق، حفاظا على الآداب، حفاظا على الأديان، تجد كل خير وكل جميل في هذا الكتاب العزيز. فلا أصل الخلاف بيننا وبين غيرنا، وبهذا بفضل الله، بإيماننا بالله، وبأن القرآن منزل من عنده سبحانه، وبأن محمدا هو عبد لله ورسول، نستطيع بإذن الله أن ندفع آلاف الشبهات التي يريدها علينا أهل الكفر والجهل والغباء. فكلما قالوا لنا قولا عرفنا له جوابا بالبداعة والفطرة، بل العامي منك فضلا عن العالم يستطيع أن يجيب. فإن قال لنا قائل لماذا تصلون خمس صلوات؟ لماذا تتيممون إذا فقدتم الماء؟ لماذا تغتسلون من الجنابة؟ لماذا لماذا لماذا لماذا تسعون بين الصفا والمروة؟ لماذا تقفون بمزدلفة على هذا النحو الذي يوقف نقول لنا رب أمرنا فأمرنا، لنا نبي أمرنا فامتثلنا، وبهذا نجيب على كل إيراد يريدونه في هذا الباب والحمد لله. فيا أيها الإخوة، عبادة التفكر والتأمل تحتاج منا إلى وقت يبذل فيها، نقر لله بذنوبنا، نقر لله بفضله، نمو إلى الله عز وجل بذنوبنا، ونمو له بنعمه علينا سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والملكوت بمعنى الملك، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. كذا قال فريق من المفسرين يفسر الملكوت بالملك، وقال آخرون إن الملكوت بمعنى الآفاق، أي في آفاق السماوات والأرض، في آفاق السماوات والأرض. والآفاق هي الأقطار والنواحي، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. الآفاق جمع أفق، وهو الناحية والاتجاه. وقوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق، وهو اتجاه السماء في اتجاه طلوع الشمس، لأن هذا هو الأفق المبين الموضح للأشياء. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي وينظروا في مخلوقات الله سبحانه، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، من قوله تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، نستفيد أمرا أننا نذكر الناس بالقرآن. فإن قال قائل: إن الناس يريدون كلاما عقليا ولا يريدون القرآن، فذي المقولة مقولة شاردة، لأن الله قال: فبأي حديث بعده يؤمنون، ولأن الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، ولأن الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولأن الله قال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فالتذكرة تكون بالقرآن أول ما تكون، ومن حاول أن يستدرجك كي تجادل بعقلك منحرفا مبتعدا عن النصوص، فهذا يأخذ بيدك إلى ضلالة، يأخذ بيدك إلى بعد عن الوحيين الكريمين. فإذا أردت أن تناظر، ناظر بكتاب الله عز وجل. إذا لم يؤمن به فلن يؤمن بحديثك، إذا لم يؤمن به فلن يؤمن بحديثك. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فلا تنخدع بمثل هذه المقولات التي يقول قائلوها: إن الناس لا يقتنعون بالقرآن. إذا كانوا لا يقتنعون بالقرآن فهل يقتنعون برأيك؟ كلا، بل يستدرجونك كي يغلبونك بعقولهم إذا ابتعدت عن كتاب ربك، عن الحجة البالغة، عن الحجة الدامغة. وفي هذا الصدد أذكر برجل أتى الإمام مالك رحم الله مالكا، فقال له: يا مالك، رجل من أهل البدع، إني أريد أن أناظرك، يعني بالعقليات والجدليات. قال مالك رحمه الله: أفرأيت إن غلبتك ماذا سيكون العمل؟ قال: اتبعتك. قال مالك: أفرأيت إن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: أفرأيت إن اتبعتك اليوم لأنك غلبتني، وجاء آخر غدا يناظرني فغلبني، أبقى على كلامك أم أنتقل للجديد؟ قال: بل انتقل للجديد. قال: أفرأيت إن جاء بعد غد رجل حاججني فغلبني، ماذا أصنع؟ قال: انتقل إلى الجديد. قال: إذن يصير ديني عرضة للتنقل من شخص إلى شخص، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، فإني على بينة من أمري، فإني على بينة من أمري. فطرائق الجدال مأخوذة من كتاب الله، طريق الجدال مأخوذة من كتاب الله، الجدال بالحق بلا شك وبلا ريب. أحيانا تمنع من الجدل وتمنع من الاستدراج فيه مع أن الخصم يستويك والحديث يستويك، لكن تمنع من الجدل بنص القرآن، فحينئذ أؤخر عقلي وأقدم كتاب ربي. ألم يقل الله لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فنهيت مريم أن تسترسل في جدل: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إن إبراهيم عليه السلام لما أتى يجادل في قوم لوط قالت الملائكة له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تجادل في مثل هذا الأمر، فليس كل كلام نسترسل فيه ونجادل. ولقد جاء المشركون يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر ويجادلونه في القدر، فنزلت الآيات: ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. كما تقول لشخص: اضرب رأسك في الحائط، كل شيء مقدر، وتقف عند هذا. فلسنا بمأمورين بالاستدراج في الجدل. شهدي أن الذي يقول لك تنحى عن كتاب الله وجادل الناس بأقوال أخرى فإنهم لا يقتنعون بالقرآن، لا تسمع لهذه الدعوة الباطلة أبدا. فإن الذي لن يهتدي بالقرآن لن يهتدي بما سواه، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له، أي الذي يضله الله لن يستطيع أبدا أحد هدايته. ولذلك تقدم مرارا أن نوحا عليه السلام لم يستطع هداية ولده ولا هداية زوجته، بل ينادي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فابنه يتمادى في الغي قائلا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فيقول: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك لم يستطع هداية امرأته التي خانته في دينها. ولوط كذلك لم يستطع هداية امرأته، فقد ضربت مثلا للخائنات في الدين. هذا وإبراهيم الخليل الذي آتاه الله رشده من قبل، آتاه الله رشده ولكن لم يستطع هداية أبيه، بل يدعو ويدعو: يا أبتي يا أبتي. وأبوه يقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. وكذلك رسولنا الأمين لم يستطع هداية عمه، بل يطلب منه كلمة واحدة فيأبى أن يتكلم بها، وهي كلمة لا إله إلا الله، يأبى أن يتكلم بها. وهكذا تتوالى الأدلة على هذا. والذي قال لوالديه: أف لكما تقززا لكما، أف لكما أتعدانني أن أخرج؟ وقد غلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. أثبتت الآية الكريمة أن الله سبحانه يضل أقواما ويهدي أقواما. قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. ويذرهم، أي ويترك الضلالة في طغيانهم يعمهون، أي في عمى القلوب في الضلالات. سلمنا الله وإياكم من الكفر والشقاق، ورزقنا الله وإياكم الإيمان وحسن الإنابة إليه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.